إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيره إلا دل أمته عليه، ولم يدع شره إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجزرا المدلجي دخل علي، فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. دخل مجزر المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائفا، أي نسابا، وهو الخبير بالأنساب. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عنده أسامة وأباه زيد، رآهما نائمين وعليهما قطيفة غطاء قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. وبالرغم من أن أسامة كان أسودا شديد السواد بينما كان زيد أبيض اللون، إلا أن هذا القائف أو النساب بما له من خبرة في الأنساب لما رأى أقدام أسامة وزيد أعلن ارتباط أصحاب هذه الأقدام ببعضها برابطة النسب رغم اختلاف اللون. يقول النووي في شرحه لهذا الحديث، يقول: وكانت الجاهلية تطعن في نسب أسامة لكونه أسودا شديد السواد، وكان زيد أبيض. يقول النووي: فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسب أسامة بأبيه زيد، يقول: عندها فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لكونه زاجرا لأهل الجاهلية عن الطعن في نسب أسامة. عباد الله، إن العلاقة التي تربط بين الأب وابنه لهي من أقوى العلائق التي يمكن أن تربط بين قلبين، وليس أدل على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثلاثة، ثم قال: أبوك. وليس أدل على قدسية هذه العلاقة كذلك بين الأب وابنه من رد الله سبحانه وتعالى لأبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بالتبني، واجعليها لأبيه الحقيقي بالنسب، رغم عظم الفارق بين شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب بالتبني وبين شخص حارثة الأب الحقيقي أو الأب بالنسب. ومن ثم صار زيد يدعى زيد بن حارثة بدلا من زيد بن محمد، وفي هذا أنزل الله قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عباد الله، لما كان للأبي الأثر العظيم في نفس ابنه، بل لما كانت بصمة الأب على ابنه هذه البصمة لا تنمحي أبدا رغم مرور السنين وكر الأيام، لما كان الأمر كذلك، نجد المولى تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن ينحي دور الأب من حياة أبنائه. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينحي دور الأب من حياة أبنائه كي يتولى هو بنفسه سبحانه مهمة تربية أنبيائه، كي لا يقال إنه كان للأب من هؤلاء أي دور في نبوة ابنه، وكي لا تكون هناك أدنى شبهة في أن يكون الابن من هؤلاء الابن النبي من هؤلاء قد تأثر بتربية أبيه له. ومن هنا عباد الله شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتربى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتربى يوسف بعيدا عن أبيه يعقوب طوال مرحلة الطفولة والشباب، حتى إذا التقيا الأب وأبوه بعد طول غياب لا يلتقيان إلا وقد أوتي يوسف النبوة بعيدا عن سلطان أبيه. كذلك شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتربى إسماعيل بعيدا عن أبيه إبراهيم طوال فترة الطفولة والشباب كذلك. ومن هنا نجد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يلقي بابنه في هجير الصحراء بواد غير ذي زرع، وهو قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يترك إبراهيم ابنه إسماعيل وهو لا يزال طفلا يحبو، فلا يعود إبراهيم إلى إسماعيل إلا وقد بلغ إسماعيل مرحلة الشباب وأوتي النبوة أيضا بعيدا عن سلطان أبيه. أما موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلم يرد في قصته من مبدئها إلى منتهاها أي ذكر للأب على الإطلاق. هذا وقصة موسى هي أطول قصة لنبي في القرآن كله. يقول تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ويقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، ويقول: فرددناه إلى أمه، إلى غير ذلك من الآيات. فلا نلمح ذكرا للأب على الإطلاق على مدار القصة كلها. وأما عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يولد من غير أب أصلا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم دائما الأم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه الأم مرة ثانية، وأمه صديقة، كان أي هو وأمه كان يأكلان الطعام. كذلك اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يموت عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جنينا في بطن أمه، فليس من قبيل المصادفة إذن أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما من غير أب، كي تتولاه العناية الإلهية بنفسها دون تدخل من بشر، وهو قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. الأعجب من ذلك عباد الله أن المشيئة الإلهية حين تقتضي تنحية دور الأب بالكلية عن حياة أنبيائه تقتضي المشيئة نفسها أن يلقى بالنبي من هؤلاء وهو لا يزال طفلا صغيرا بأيدي الكفار، كي يتولى الكفار بأنفسهم مهمة تربية النبي وتعليمه. سبحانك ربي. وذلك كي لا تترك المشيئة الإلهية كذلك أدنى شبهة في أن يكون لأولئك المربين الذين تولوا تربية أنبيائه، كي لا تترك المشيئة الإلهية كذلك أدنى شبهة في أن يكون لأولئك المربين أدنى أثر في نبوة أنبيائه سبحانه. وكي لا يزعم زاعم وكي لا يدعي مدع أن ما أتى به النبي من هؤلاء إنما هو بتأثير وتعليم من تولوا تربيته وتعليمه. والأعجب من ذلك عباد الله أن المشيئة الإلهية تقتضي أن من يلقي بالنبي من هؤلاء بأيدي الكفار كي يتولوا هم تربيته، من يلقي بالنبي من هؤلاء إنما هم أهله وأقرب الناس إليه، بصرف النظر عن اختلاف الأسباب في كل مرة. فإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي يلقي بيديه بابنه إسماعيل في هجير الصحراء بلا ماء وبلا زاد وبلا أنيس وبلا جليس، إلى أن تمر به وبأمه هاجر قبيلة جرهم فتربى إسماعيل فيهم وبينهم وعلى أيديهم. ومن ثم شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتربى إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتربى على يد قبيلة جرهم الوثنية، ويوسف يتولى إخوته بأنفسهم وبأيديهم إلقاءه في غيابة الجب فيلتقطه الكفار ليعيش يوسف في قصر العزيز، يعيش يوسف في بيئة فاسدة منحطة، يتربى يوسف في قصر عزيز مصر وينشأ في بيئة ضالة منحطة لا تتورع عن الزنا ولا تترفع عن الفاحشة بل لا ترعوي عن الشرك بالله. نلمح هذا الشرك واضحة من خلال خطاب يوسف لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى غير ذلك من الآيات. أما موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فتلقيه أمه بنفسها وتقذف به في اليم ليلتقطه آل فرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فيتربى موسى على يد فرعون نفسه، رمز الكفر الأعظم على مر العصور كلها. ومن هنا قوله تعالى على لسان فرعون وهو يمتن على موسى بتربيته له فيقول له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اقتضت المشيئة الإلهية أن تلقي بمحمد صلى الله عليه وسلم بنفسها في يد أبي طالب. ورغم عطف أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم حب أبي طالب لرسول الله ونصرته إياه، إلا أن المشيئة الإلهية اقتضت أن يعيش أبو طالب كافرا وأن يموت كافرا كذلك. بالرغم من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالرغم من إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة في حياته كي ينطق بكلمة التوحيد: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومع ذلك اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يعيش أبو طالب كافرا وأن يموت كافرا وأن لا ينطق بكلمة التوحيد، كي لا يقال إن أبا طالب بث تعاليم النبوة في نفس محمد أو أن محمدا قد تأثر بتربية عمه له. عباد الله، لما كان للأب الأثر العظيم في حياة ابنه، لما كانت بصمة الأب لا تنمحي عن ابنه رغم مرور السنين وكر الأيام، لما كان الأمر كذلك اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن ينحي دور الأب بالكلية عن حياة أنبيائه ليتولى هو بنفسه هذه المهمة، ليتولى الله سبحانه وتعالى تنشئتهم وتربيتهم بنفسه سبحانه. ومن ثم فعندما يمتن فرعون على موسى بتربيته له قائلا: ألم نربك فينا وليدا، يرد عليه المولى تبارك وتعالى مخاطبا موسى قائلا له: واصطنعتك لنفسي، ويقول له: ولتصنع على عيني. وعندما يقول الذي اشترى يوسف من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يرد عليه المولى تبارك وتعالى مخبرا عن يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومن هذا المنطلق نفسه عباد الله يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتربيته له، فيقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فلم يكن أبو طالب إذن هو الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم حال يتمه، ولم يكن أبو طالب إذن هو الذي أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم حال فقره، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك كله. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. عباد الله، لما كان للأب الدور العظيم في حياة ابنه، لما كان للأب الأثر العظيم في حياة ابنه، لما كانت بصمة الأب لا تنمحي عن ابنه مهما مرت السنون ومهما كرت الأيام، يصبح الواجب المنوط شرعا بكل أب أن يعلم ابنه صحيح الدين، وأن يعرفه حقيقة التوحيد، وأن يبث في نفسه الالتزام بمبادئ الطهر والعفاف، وأن يربيه على التمسك بقيم الحق والعدل والنور والخير والجمال. ثم عليه بعد ذلك كله أن يبث في نفس ابنه ثقافة الثأر، إن صح التعبير، ثقافة الثأر لدينه ولعقيدته، حتى تتشبع نفس الابن بهذه الثقافة، حتى تتشبع بها نفسه وروحه ودمه وكيانه كله. عباد الله، لقد عشت أنا وأبناء جيلي بل والأجيال التي سبقتنا، عشنا نحلم بمجتمع يحكم بشرع الله، عشنا نحلم بمجتمع تظلله تعاليم السماء، عشنا نحلم بمجتمع يحكمه الصالحون ويسوده أصحاب الفضيلة ويعلو فيه المتمسكون بمبادئ الطهر والعفاف، عشنا نحلم بمجتمع تسوده قيم الحق والعدل والنور والخير والجمال، عشنا نحلم بذلك كله عباد الله. فإذا بالعمر قد مر، وإذا شمسه قد آذنت بمغيب، ولم يتحقق من ذلك شيء، بل والأدهى والأمر من ذلك، عشنا حتى رأينا بلاد المسلمين تحتل من جديد ولم تكد بعد تتحرر، عشنا حتى رأينا دماء المسلمين تسفك كل يوم، عشنا حتى رأينا أعراض المسلمين تنتهك مع كل طلعة شمس، عشنا حتى رأينا أموال المسلمين تنهب آناء الليل وأطراف النهار، بل والأدهى من ذلك، عشنا حتى رأينا مساجد المسلمين تدنس بأقدام المحتلين الغاصبين، بل عشنا حتى رأينا مصاحف المسلمين توطأ بأقدام الكفرة الملاعين، بل وصل بهم الأمر عباد الله إلى حد التبول على مصاحفنا والتغوط عليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأحباب، نشرت إحدى الجرائد الأسبوعية نص وثيقة سرية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، وهي الوثيقة المتعلقة بمعاملة الجنود الأمريكيين للأسرى المسلمين في معسكر غوانتانامو. وهذه الوثيقة برغم سريتها إلا أن أحد كتاب الصحيفة تمكن من العثور عليها وقام بترجمتها، وجاء في ترجمة تلك الوثيقة ما نصه: ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله وحده المشتكى. جاء في ترجمة الوثيقة ما نصه: اعتاد الجنود الأمريكيون على استخدام أوراق المصحف في لف الأطعمة، يقوم الجنود الأمريكيون بتمزيق المصاحف وإلقائها على الأرض، ثم يقومون بركلها بأقدامهم ووضعها أسفل أحذيتهم. طلب أحد الضباط الأمريكيين من الحراس أن يخلعوا أحذيتهم وأن يجعلوا من أوراق المصحف جوارب لتحمي أرجلهم من نعال الأحذية. قام الجنود الأمريكيون بتمزيق المصاحف ووضعوها على الأرض، ثم قاموا بدهسها بأقدامهم، ثم أمروا السجناء المسلمين أن يفعلوا ذلك، إلا أن جميع السجناء رفضوا الامتثال لهذه الأوامر، فترتب على ذلك سلسلة من المصادمات انتهت بمقتل 3 من المسجونين. قام 2 من المسجونين بتقبيل أرجل الجنود الأمريكيين في مقابل أن يرفعوا أحذيتهم من فوق أوراق المصحف، إلا أن الجنود ركلوهما بأحذيتهما، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة. قام الجنود الأمريكيون بوضع أوراق المصحف في دورات المياه، ثم قاموا بقطع المياه عن المسجونين كي يجبروهم على استخدام أوراق المصحف في الاستنجاء. فلما دخل أحد المسجونين ورأى تلك الأوراق، قام بتجميعها ثم وضعها في مكان أمين بجوار دورة المياه، إلا أن أحد الحراس أمره أن يستخدم هذه الأوراق في الاستنجاء. فلما انفجر السجين غاضبا لدينه وهم بضرب الحارس، قام الحارس بإطلاق النار عليه فأرداه صريعا في الحال. كما أعلن أحد الحراس عن استعداده لأن يتبول على المصحف، وأعلن أنه متأكد من أن شيئا لن يحدث له، لأن هذا الكتاب ليس كتابا سماويا على حد زعمه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بل قد جاء عباد الله من مصادر أخرى أن هذا الجندي وغيره من الجنود قد تبولوا بالفعل على أوراق المصحف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأحباب، هذا هو ما يفعله أعداؤنا بكتابنا المقدس، حال كونهم لهم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، عباد الله، والدهر قلب، والأيام دول، يوم لك ويوم عليك، كما قال المولى تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهل نفعل عباد الله بكتبهم ما يفعلونه بكتابنا يوم يمكننا الله منهم، ويوم يجعل الله سبحانه وتعالى الدائرة لنا عليهم؟ عباد الله، حين يمكننا الله من رقاب أعداء الله، هل نطأ عندها الإنجيل بأحذيتنا؟ معاذ الله. عباد الله، حين يجعل الله سبحانه وتعالى الدائرة لنا عليهم، هل نتبول عندها على التوراة ونتغوط؟ كلا وحاشا. واسمعوا إلى ما ذكره القاسمي رحمه الله في كتابه المسمى محاسن التأويل عند تفسيره لقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ذكر القاسمي تحت عنوان قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات، ذكر ما نسوق بعضا منه، وإن كنت أنصح الإخوة بقراءة البحث كله لما فيه من كثير فائدة. يقول القاسمي، قال ابن حجر في آخر شرحه للبخاري، وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال، أي مسألة تحريف الكتب السابقة وتبديلها، هل الكتب السابقة التوراة والإنجيل حرفت بالفعل أم لا؟ يقول: اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها. قال بعض العلماء: كل الكتب مبدلة، التوراة مبدلة بالكلية، والإنجيل مبدل بالكلية. يقول ابن حجر، وهذا وهو إفراط، يعني هذا القول فيه إفراط، فالآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء لم تبدل. القول الثاني أن التبديل وقع ولكن في معظمها. القول الثالث أن التبديل وقع في اليسير منها، اليسير من التوراة والإنجيل مبدل، ومعظمها باق على حاله. يقول: ونصر هذا القول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. ومن هنا عباد الله، فعلى القول بأن التبديل وقع في اليسير من هذه الكتب، وأن معظم هذه الكتب باق على حاله، لم يبدل ولم يحرف، وهذا القول هو الذي نصره ابن تيمية كما ذكرنا. على هذا القول نقول: إنه يجوز قراءة التوراة والإنجيل، ويجوز تدبر معانيها باعتبار أن معظمها باق على حاله لم يبدل. يقول القاسمي في موضع آخر: وقد روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عبد الله بن سلام الحبر رضي الله عنه أنه جاء عبد الله بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أقرأ القرآن والتوراة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ هذا ليلة وهذا ليلة، اقرأ التوراة ليلة واقرأ القرآن ليلة. قال الذهبي: فهذا إن صح ففيه الرخصة في تكرير التوراة وتدبرها. ويقول القاسمي في موضع آخر: وقد روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ كذلك في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أصاب جملة من كتب أهل الكتاب وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب. ثم يقول القاسمي في موضع آخر: وقد فرق ابن حجر في آخر شرحه للبخاري بين من رسق قدمه في العلوم الشرعية فيجوز له النظر في ذلك، من رسق قدمه في العلوم الشرعية يجوز له أن ينظر في التوراة والإنجيل، وبين غيره من لم ترسق قدمه في العلوم الشرعية قال فلا يجوز له ذلك. يقول ابن حجر في آخر شرحه للبخاري: فإنه، يعني من رسقت قدمه في العلوم الشرعية وأدمن النظر في التوراة والإنجيل، يقول: فإنه يستخرج منه، يعني من هذه الكتب، ما ينتفع به المهتدون. ثم تأمل ما يقوله القاسمي في موضع آخر، يقول: وقال البغوي في تهذيبه في آخر باب الوضوء، يقول: أرجو أن تنصتوا لما سأقوله، يقول: ولو تكلم الجنب بكلمة توافق نظم القرآن، أو قرأ آية نسخت قراءتها، أو قرأ التوراة أو الإنجيل، أو ذكر الله سبحانه، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فجائز. فتأمل رحمك الله دلالة أن يقول البغوي: يجوز للجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل، كما يجوز له أن يقرأ كلمة توافق نظم القرآن، أو أن يذكر الله، أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف قرن البغوي بين آي القرآن والتوراة والإنجيل وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول القاسمي أيضا، وذكر الشيخ محيي الدين في شرح المهذب، قال النووي: فإن ظن الجنب أن في التوراة والإنجيل شيئا غير مبدل كره مسه. إن ظن أن في التوراة والإنجيل آية لم تبدل على حقيقتها كما أنزلها الله كره له أن يمسها. قال: فكراهة المس للاحترام فرع جواز الإتقاء والانتفاع بالقراءة، بمعنى أي أنه إن كان يكره للجنب أن يمس التوراة والإنجيل فمن باب أولى يجوز لغير الجنب أن ينتفع بقراءتهما. فتأمل رحمك الله كيف أجاز علماؤنا تكرير التوراة وتدبرها لمن رسخت قدمه في العلوم الشرعية. تأمل كيف قرن علماؤنا بين القرآن والتوراة والإنجيل في جواز القراءة للجنب. تأمل كيف كره علماؤنا مس التوراة والإنجيل للجنب إن ظن الجنب أن فيها شيئا لم يبدل. عباد الله، هذه الآراء قد يوجد ما يعارضها، أو قد يرى البعض أنها خلاف الأولى، ولكن يكفي أن البعض من علمائنا طرح مثل هذه الآراء، يكفي أن البعض من علمائنا كابن حجر والنووي والبغوي وغيرهم طرح مثل هذه الآراء، ونكتفي بدلالة ذلك، نكتفي بدلالة أن بعضا من علمائنا ذكر مثل هذه الأقوال في حق التوراة والإنجيل. معاشر الأحباب، إنه الفارق بين أمة مهتدية وأمة ضالة، إنه الفارق بين أمة وسط وأمة متطرفة، إنه الفارق بين أمة مؤتمدة على رسالات السماء وأمة خائنة لهذه الرسالات، إنه الفارق بين أمة موعودة بالاستخلاف وأمة متوعدة بالهلاك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عباد الله، إنه الوعد من الله، إنه القول الفصل في هذه القضية، ومن ثم فلا يجوز بحال أن يرتاب في هذا الوعد مرتاب، ولا ينبغي بحال أن يشك في هذا الوعد شاك، مهما ادلهمت الخطوب ومهما تكالبت الظلمات ومهما طال الطريق، بل ومهما ضغط علينا الواقع بثقله الرهيب، ذلك أن وعد الله سبحانه وتعالى أصدق من الواقع رغم ثقله. فما بالكم وقد بدأ هذا الواقع يهتز ويهترئ ويؤذن بانهيار وشيك إن شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ولكن هذا الوعد ليس بالضرورة أن يتحقق في جيلنا، وليس بالضرورة أن يتحقق على أيدينا، وليس بالضرورة أن نراه بأعيننا، وليس بالضرورة أن نكون نحن يد الله المنجزة لهذا الوعد. ومن هنا عباد الله، من هنا يصبح المنوط بنا شرعا أن نعد أجيالنا وأن نؤهل أبناءنا وأن نربيهم على ما يمكن أن نسميه بثقافة الثأر. عباد الله، من هنا تكمن أهمية بعث ثقافة الثأر من جديد في نفوس أبنائنا. وإلا ففي السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه زيدا ابن حارثة، بعثه على رأس جيش إلى مؤتة لقتال الروم. فخرج زيد ابن حارثة على رأس جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، وخرج معه ومن ضمن جنوده ابنه أسامة. خرج زيد قائدا على جيش المسلمين ومن ضمن جنوده جنود الجيش أسامة ابنه، وكان أسامة ولم تكن سن أسامة قد تجاوزت في ذلك الوقت 15. خرج أسامة جندية وأبوه خرج قائدا، أقدام بعضها من بعض، والتحم المسلمون مع الروم في قتال ضار، وظل أسامة يقاتل تحت راية أبيه قتال الأبطال. وفي الوقت نفسه ظل أسامة يرقب أباه وهو يضع الخطط وينظم الصفوف ويقتحم صفوف الأعداء ويعمل فيهم الضرب والنكال إلى أن لقي أبوه مصرعه أمام عينيه رضي الله عنهما. قتل زيد بن حارثة أمام عيني ابنه في ساحة المعركة. يقول ابن هشام في سيرته: فقاتل زيد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، يعني حتى هلك في رماح القوم. تكاثرت على زيد رماح الروم حتى لقي مصرعه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كما هو معروف عباد الله قتل بعد زيد جعفر بن أبي طالب، ثم قتل من بعده عبد الله بن رواحة، والقصة معروفة مشهورة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل زيد وصاحبيه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا لم يحزن مثله قط. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أهلهم ليعزيهم. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت زيد لاذت به ابنة زيد الصغرى، لاذت ابنة زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهشت بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكائها حتى انتحب، أي ارتفع صوته بالبكاء. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا سعد، شوق الحبيب إلى الحبيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عباد الله، ولم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا زيدا وصاحبيه، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما بالثأر لهم حتى آخر لحظة في حياته. ذكر الواقدي في مغازيه قال: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مقتل زيد وصاحبيه ووجد عليهم وجدا شديدا، أي حزن عليهم حزنا شديدا. فلما مضى 3 سنوات من يوم مقتل زيد على يد جنود الروم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم مرة ثانية، أولئك الذين قتلوا حبه قبل 3 سنوات. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال له: يا أسامة، سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك فأوطيهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش. يا أسامة، سر على اسم الله وبركته. فحدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو، وهم الروم بالذات الذين قتلوا أباه قبل 3 سنوات، كما يحدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع المعركة ذاتها، فإذا هو الموقع نفسه الذي قتل فيه زيد قبل 3 سنوات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تنتهي إلى مقتل أبيك. كما يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الجيش، فإذا هو أسامة نفسه ابن الشهيد الذي لقي مصرعه قبل 3 سنوات، وهو قوله له: فقد وليتك على هذا الجيش. ومن ثم عباد الله، تبدو فكرة الثأر مهيمنة على الموقف كله، لا سيما وقد خرج أسامة قائدا لجيش المسلمين وسنه وقتها لم تكن قد جاوزت 18 من عمره. ومن ثم تبدو فكرة الثأر مهيمنة على الموقف كله، لا سيما وقد خرج تحت إمرة أسامة ومن ضمن جنوده كبار الصحابة رضوان الله عليهم، خرج تحت إمرة أسامة ومن ضمن جنوده عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، والأربعة أكبر من زيد سنة، والأربعة أعظم من زيد خبرة، بل والأربعة مرشحون للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والأربعة مبشرون بالجنة دونه. ومن ثم عباد الله، تبدو فكرة الثأر مهيمنة على الموقف كله. أضف إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم قبل أسبوعين فقط من وفاته صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج الجيش حال كونه في مرض الوفاة. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أفاق من سكرات الموت قال: أنفذوا بعث أسامة. ومن ثم عباد الله تبدو فكرة الثأر مهيمنة على الموقف كله. أضف إلى كل ما ذكرناه أن أسامة خرج إلى قتال الروم ممتطيا جواد أبيه، وهو الجواد نفسه الذي لقي عليه أبوه مصرعه قبل 3 سنوات. ومن ثم عباد الله تبدو فكرة الثأر مهيمنة على الموقف كله. وينطلق أسامة لقتال الروم، وتمكن أسامة من أسر بعض المشركين والذين يخبرونه باسم قاتل أبيه وبمكانه، فما زال أسامة يتعقبه ويتتبعه حتى ظفر به وقتله. ولا يذكر للجيش مهمة أعظم من هذه، وكأنما خرج الجيش لهذا الأمر وحده فحسب. ومن ثم عباد الله تبدو فكرة الثأر مهيمنة على الموقف كله. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يرى المسلمون بأعينهم قول القائف يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرى المسلمون قول القائف حقيقة تجري على أرض الواقع. يوم أن أسعد القائف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هذه الأقدام بعضها من بعض، وصدق، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح. ومن هنا أقول لكم معاشر الأحباب، إن بينكم وبين أعداء هذا الدين الذين دنسوا مساجدكم، إن بينكم وبينهم دما فاحذروا أن تضيعوه. أقول لكم معاشر الأحباب، إن بينكم وبين أعداء هذا الدين الذين أهانوا مصاحفكم، إن بينكم وبينهم ثأرا فأعدوا أولادكم له. عباد الله، إن بينكم وبين أعدائهم دماء وثارات، كما أن بينكم وبين أبنائكم علائق وأنساب. ومن ثم يصبح الواجب المنوط بكم شرعا أن تهيئوا أبناءكم وأن تغرزوا في نفوسهم ثقافة الثأر من أعداء هذا الدين، كي تتشبع بهذه الثقافة دماؤهم وأجسادهم وأرواحهم وأنفسهم وكيانهم كله. معاشر الأحباب، علموا أبناءكم أن أقدامهم أن أقدامكم وأقدامهم بعضها من بعض. معاشر الأحباب، أقدامكم وأقدام أبنائكم بعضها من بعض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.